أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.